وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، وقول: وما كنا عن الخلق غافلين؟ وش التعارض بين الآيتين؟ ما هو التعارض بين الآيتين؟ بعض الإخوة يعني يكتب، ما أدري، أنا ما ظهر لي وجه التعارض. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي نعم، فقد كذبتم، يعني لولا دعاؤكم الله عز وجل، نعم، ما كان الله عابئا بكم. وقوله: وما كنا عن الخلق غافلين، نعم، ليس الله سبحانه وتعالى غافلا عن الخلق، حتى وإن لم يعبأ بهم فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم، الحي بنفسه، وكل حي بإحيائه، المحيي لغيره، القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، لا تأخذه سنة، نفي يتضمن كمال القيومية، ولا نوم، نفي يتضمن كمال الحياة. فلو أخذته سنة أو أخذه نوم لهلكت الخليقة. نعم، فنعم، الله سبحانه وتعالى ليس عن الخلق غافلا، ليس عن الخلق غافلا على سبيل العموم، وليس غافلا عما يعمل الظالمون، نعم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنا ما عندي، يعني ما يبالي بكم، لا ليس معنى هذا، ما يبالي بكم لولا دعاؤكم، يعني ما يبالي بكم مع أنه ليس غافلا عنكم. أي نعم. ما هي كيفية الدعاء؟ ما هو عارف شلون يدعي ربه؟ هل صحيح أنه لا يجوز الدعاء بعد السلام؟ هذا المقصود. هل صحيح أنه لا يجوز الدعاء بعد السلام في الصلاة؟ لا، من قال هذا؟ بعد السلام من الصلاة لها ذكر مخصوص، بعض الناس يترك الذكر المخصوص ويدعون بصفة جماعية، أي نعم، ما شرعت، ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بما أضيف إليها يقال بدعة إضافية، أصلها صحيح، الدعاء مندوب إليه، لكن بعد الصلاة وترك الذكر المشروع بعد الصلاة، مع أن الذكر المشروع بعد الصلاة هو دعاء، فيترك المشروع ويرفع يديه ويدعو، يعني بصفة جماعية، صفة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، نعم، فهذا لا يصح. إذا صلى الإنسان الشفع والوتر خشية أن لا يستيقظ لصلاة قيام الليل ثم استيقظ، فهل يجوز أن يصلي الوتر مرة أخرى؟ لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وإذا لم يصلي الشفع والوتر ولم يستيقظ إلا عند الفجر فكيف يصليهما؟ إذا ينتظر حتى تشرق الشمس في الضحى ويقضي وتره، إن كان يوتر بثلاث يصلي أربعة، ثنتين ثنتين، وإن كان يوتر بخمس يصلي ستة، يعني يشفع الوتر في قضائه. هل هناك نافلة قبل أو بعد صلاة العصر؟ أما قبل العصر، نعم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وتحية المسجد إذا دخل المسجد يصلي، يعني من ذوات الأسباب تحية المسجد. وهل الأحاديث الواردة في ذلك صحيح؟ أما بعد العصر فهو وقت نهي، من أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، خشية مشابهة عباد الشمس، لأن عباد الشمس يسجدون لها عند الغروب وعند الشروق، فبعد الفجر هو وقت الشروق إلى طلوعها وارتفاعها قيد رمح، وبعد العصر هو وقت الغروب إلى غروبها، فالذين يعبدون الشمس يسجدون لها عند الغروب وعند الشروق، وإذا وقفت في كبد السماء أيضا، هذا هو الوقت الخامس، يسجدون لها. فلئلا يشابه عباد الشمس نهي عن أن يصلى لله في هذه الأوقات حتى لا يشابه من يسجد لغير الله. نعم صحيح. ما أدري وش تقصد بالأحاديث، إذا كان الأحاديث هي بمعنى ما ذكرت فهي صحيحة. التسبيح ما هو الأفضل فيه، باليد أو بالمسبحة؟ اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، اعقدنا بالأصابع التسبيح فإنهن مستنطقات، رتبوها يا أخواننا، فإنهن مستنطقات. فالأولى أن يسبح بالأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم ما له مسبحة، أنا ما أقول المسبحة ما يجوز، لكن الأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا أن للنبي سبحة، يعني ما له مسبحة. أي نعم. وبعض الناس يبالغ حتى أن خرج الخرزة الواحدة من خرج المسبحة أكبر من البيض، بيض الدجاج، ويتعصب لهذه المسبحة وهذا طقطق بدون تسبيح، إيش هذا؟ حتى وهو يصلي يعني نسأل الله العفو والعافية، هذا من المبالغات. فعلى كل حال شيء ليس يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مشروع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتجون بهذا أنه خرج من عند إحدى نسائه وعندها مكتل أو زنبيل فيه نوى، فكانت أو فيه حصاة، فكانت تأخذ حصاة وتسبح وتعيده إلى الزنبيل. خرج من عندها ثم عاد إليها بعد برهة، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، يرشد إلى الأمر العظيم بدون تكلف، تكلف كله يعني غير مشروع. يقول هل يجوز استعمال إذا خشى الإنسان نسيان؟ إذا كان الإنسان ينسى، إذا كان ينسى فينسى في السبحة، حتى بعضهم بلغ به الأمر أن يعتقد بالسبحة بس ويطقطق السبحة بدون تسبيح، وإذا تم وصل خلاص تمت التسبيحات، ما يدري. يعني إذا كنت تنسى في أصابعك التي هي مستنطقات يعني، فستنسى أيضا في خرج السبحة ولا تدري كم سبحت، ويدخلك الوسواس. فعلى كل حال تتكل على الله وتعقد بأصابعك وتقتصر على التسبيح المشروع، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الصدقة، هل الواجب إخراج الصدقة شهريا من الراتب الشهري أم لها مدة معينة؟ نعم، إذا كان يعني يخرجها الله. إنما نعود لسؤال السبحة، وهل يجوز استعماله إذا خشى الإنسان نسيان؟ أنت الحقيقة ما أنت كما يقول ابن مسعود لما أتى إليها أبو موسى الأشعري مستنكرا حلق يعني تحلقوا فيها في مسجد في العراق، وكل حلقة عليها عريف، ويقول سبحوا 100 يرحمكم الله، هللوا 100 يرحمكم الله، وهكذا. فأبو موسى لم ينكر عليهم رأسا، وأراد أن يأخذ رأي ابن مسعود لأنه هو الأمير، وذهب إليه وأخبره وقال ألا قلت لهم عدوا سيئاتكم؟ أما الحسنات ما يحتاج تعدون، فإن ضامن أن لا يضيع لكم منها شيء، أو بهذا المعنى. ثم أتى إليهم ابن مسعود وأنكر عليهم هذا الفعل، أي نعم، بقصة طويلة تدل على أنه يعني خشية النسيان ليست يعني حجة في استعمال، أي نعم، ما لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا، أي نعم. الصدقة الواجب إخراج الصدقة شهريا من الراتب الشهري، إذا الراتب الشهري دار عليه الحول وهو يفضل عن حاجتك والفاضل عن حاجتك، الموفر بلغ نصابا ودار عليه الحول، فنعم إذا كان ثابت، إذا كان الموفر ثابت، كل شهر يتوفر قدر معلوم، مثلا شهر محرم يعني يتوفر ما يبلغ نصاب، فإلى محرم الآتي إذا دار عليه إلى محرم الآتي تخرج منه الزكاة بحسبه، وهكذا الأشهر بعده. لكن قد يختلف، فالأولى يعني دفعا للحرج ودفعا للمشقة أن يفعل فعل فيه تقديم للصدقة، وهو أن يجعل له وقت شهر معين كشهر رمضان، فينظر لما عنده مما تجب فيه الزكاة، سواء كانت نقودا دار عليها الحول أو لم يدر عليها الحول أو غير ذلك، فيخرج زكاتها، عندئذ يكون الحقيقة هو فعلا قد زاد على المشروع، لكنه يعني فعل الأحوط. إلقاء السلام على الرجل الأجنبي، ما أدري ايش يقصد بالرجل الأجنبي، يعني يقصد الكافر؟ أما المسلمون فالسلام عليهم إيه؟ سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، ومن أمارات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، يعني ما يسلم إلا على من يعرفه، يمر على المسلمين ولا يسلم على من يعرفه، هذا من أمارات الساعة. لكن ما أدري ما الذي يقصد بالأجنبي، أو أن المرأة لا تصلي على لا تسلم على الرجل الأجنبي. نعم، حتى إذا كان هناك ربما يعني خشة الفتنة فهي لا تبدأ الرجل الأجنبي عنها بالسلام، أو الرجل الأجنبي يقصد اليهودي، يقصد النصراني، يقصد الكافر، يعني غير، فهذا نعم لا تبدأوهم بالسلام وألجئوهم في الطريق إلى أضيقه، فهذا هو إن شاء الله الجواب. ما أدري سمعت استدراك هنا على السؤال بس. أي طيب، إيش فيه؟ لا، اللي في وقت النبي هو في وقته، في الوقت كله، النبي نبي منذ بعث عليه الصلاة والسلام لمن يعني عاصرهم ولمن لم يعاصرهم إلى قيام الساعة. أين؟ فالذي ما نقول هذا كان في وقت النبي وخلاص، من ماذا نسخه؟ ما في نبي بعد نبي الله، اللهم صل على رسوله وإياكم. نعم، يقول إيش؟ تحدثت بخصوص الزواج عليها فشقت ثيابها، فما الحكم في ذلك؟ اذهب بها للمستشفى الأمراض النفسية، الله يشفيها. هي تبي شوي تفزعك وتهول عليك غديك تمتنع، لكن داويها بالرقية. اي نعم، مستشفى الأمراض النفسية، هذا إذا كنت يعني محتاج، أما إذا كنت حتى يقال لك عندك زوجتين لا، ما ينبغي. أي نعم، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أي نعم، رجل كذب كذبة قبل أن يذهب إلى الحرم المكي، وفي الحرم كان يلقب بهذه الكذبة أو بهذا، وهو لم يكذب بها في الحرم، هل يحاسب على هذا القول الذي قيل في الحرم؟ مدري ما فهمت السؤال، يعني كذب كذبة قبل أن يذهب إلى الحرم المكي، وفي الحرم يعني يعيره بعض رفاقه بهذه الكذبة، ما أدري وش مقصودك. على كل حال، الكذب في الحرم لا شك أنه أشد الكذب من حيث هو محرم، وفي الحرم أي أشد، لا يجوز الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب يعني لا شك أنه محرم. هل يجوز للحاكم الظالم أن يقتل من يخرج عليه؟ لا يجوز، يعني لا يجوز، لأن الخارج يعني إما أن تكون له شوكة، فهذا هؤلاء الذين يتظاهر يكون لهم شوكة مثلا وقوة، فيكون الحوار، ما هي مطالبكم؟ إذا كانوا يطلبون أشياء مشروعة فيجب عليه أن ينفذها. وإذا كانوا يطلبون أشياء ليست مشروعة فلا يجب عليه أن يستجيب لهم. ومن يشوش أو يخل بالأمن ينبغي أن يزال إفساده ولو بقتله. يعني إذا لم يزل تزل فتنته وإفساده إلا بالقتل يقتل مثل الخوارج. الله المستعان. يقول هل لابد على من يريد أن يخرج للجهاد أن يستأذن أبويه علما بأن هناك إخوة غيره؟ يستأذن، نعم يستأذن أبويه، ولا بد أن يخرج تحت راية، ما يخرج يعني تحت أمر عمي، يخرج تحت راية الإمام، إمام نعم. مثل وأنا لا يجوز أن يخرج بغير إذن الإمام وتحت راية الإمام.